بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الناظم رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: في دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول مؤيد. الأول المؤيد، يعني أشار بهذا الخلاف في وجه إفادة النظر العلم بالنتيجة، وذكر في ذلك أقوال كم قول هنا الثلاثة: عقلي واحد، وعادي وعادي تولد واجب، كم أربعة أقوال. ولكنها في الحقيقة تمثل، يعني الأقوال الأربعة كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل الحق، يعني مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى، وذلك يقول هنا إيه؟ هو الخالق للنتيجة عقب النظر بلا واسطة ولا تأثير لغيره سبحانه وتعالى، لأن التأثير ليس إلا كما قال في الفريدة فاكرين. نعم، التأثير والفعل، فالتأثير ليس إلا للواحد القهري. نعم، الفعل معروف على اللي قبله. نعم، يعني واحد في الذات والصفات والفعل. فالتأثير كلام جديد ليس إلا للواحد القهري جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا ترتفي. أجاب الأقوال مرة أخرى هنا. يبقى إذن ليس لغيره تعالى تأثير في شيء من الممكنات. ده مذهب أهل الحق، ولكنهم اختلفوا أيضا فيما بينهم على قولين، يعني أهل السنة والجماعة لهم في المسألة دي قولان: قول إمام الحرمين اللي هو مين؟ أبو المعالي الجوزي. وقال الغزالي الإمام أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام: هو قول أكثر أصحابنا أن اللزوم المذكور عقلي، اللي هو المذكور هنا، كاللزوم العرضي للجوهر، يعني لا يتصور وجود الجوهر بلا عرض، ولا يتصور وجود العرض بنفسه، بل يتصور وجوده قائما بالايه؟ فلا تتعلق القدرة. يعني إذا الكلام هنا اللي هو قال هنا عقلي أو عادي، بل والأول المؤيد. ما هو الأول؟ اللي هو عقلي، ولكن ليس على حد ما ذهب إليه الفلاسفة. فمعنى النجوم عقلي شرحه الإمام الغزالي فقال: لا تتعلق القدرة بخلق أحدهما دون الآخر، لأن ذلك محال عقلا. يعني لا تتعلق القدرة بخلق الجوهر دون الإيه؟ أو بخلق العرض دون الجوهر، بل تتعلق بخلقهما معا أو بترك خلقهما معا، كسائر اللوازم الحادثة مع ملزوماتها. وكون الملزوم بين الحادثين عقليا لا ينافي كون كل منهما فعل القادر المختار، بخلاف كلام مين؟ كلام الفلاسفة، لأنهم ينفون عن الله تعالى الاختيار ويجعلونه تعالى فاعلا بالإيجاب، يعني لا اختيار له في الايه؟ في الفعل أو الترك، بل إن الممكنات تصدر عنه بالإيجاب، ينفون عنه ايه؟ الاختيار. والاختيار ثابت له تعالى في أن يخلق أو لا يخلق، ويخلق، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالخلق أيضا نفس الخلق اختيار، لأنه كان ممكن لا يخلق، ولكن بعد كده جاءت ويختار بعد الخلق، دليل على أنه ده اصطفاء، يعني ويختار مما خلق. بأن يجعل له خصوصية أو مكانة، يختار مثلا من الناس رسلا، خلق الرسل الناس ثم اختار من بين الناس رسلا أو أنبياء، واختار من بين الأنبياء رسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، وهكذا الله يصطفي من الملائكة رسلا. أو ذا الاختيار المقصود في الآية هو الاختيار الخاص وليس الاختيار العام. فكون الملزوم بين الحادثين عقليا لا ينافي كون الفعل للقادر سبحانه وتعالى فعل اختياري. ليه؟ لأنه معناه يصدق على كليهما اللي هو التلازم الموجود بينهما، أنه تعالى إن شاء فعله وإن شاء تركه. هذا معنى ليه التلازم العقلي اللي قال به مين؟ إمام الحرمين، وشرحه مين؟ إمام. ومعلوم أنه يفعله أي على الوجه الممكن لا المستحيل. إيه هو الوجه الممكن؟ أنه يخلقهما معا أو يتركهما معا. لما إيه هو الوجه المستحيل؟ أن يخلق أحدهما بدون الآخر، هذا الوجه ليه؟ المستحيل. إذا هذا القول ليس موافقا لقول مين؟ الفلاسفة. خلاص من الفلاسفة عندهم إيجاب، إيجاب ذاتي، وينفون عن الله تعالى الاختيار. ده القول الأول، فهمنا؟ اللي هو اللي سماه الشيخ هنا والأول المؤيد. القول الثاني ده قول مين؟ عامة أهل السنة والجماعة، قول الأشاعرة، أن اللزوم يعني بين المقدمات وبين النتيجة لزوم عادي كلزوم الإحرام عند مماسة النار. هي معنى لزوم عادي، يعني اللزوم العقلي ده لا يتصور انفكاكه، زي ما قلنا لا يتصور وجود العرض من غير الجوهر، ان العرض لا يكون بنفسه ولا الجوهر من غير العرض، فتتعلق القدرة بخلقهما معا او بترك الاختيار، معنى ان يخلقهما معا او يتركهما معا، لكن لا تتعلق بخلق احدهما دون الآخر، فإن هذا محال. واضح كده؟ إنما قول عامة أهل السنة والجماعة وعليه الإمام الأشعري أن اللزوم عادي. إيه الفرق بين العادي وبين العقلي؟ العقلي لا يتصور، لا يتصور به الانفكاك أو التخلف. يعني مثلا في تلازم بين الفردية وبين الثلاثة، هل يتصور وجود الثلاثة بدون الفردية؟ أو الفردية دي من غير ثلاثة؟ يبقى في تلازم بينهما زي الزوجية مع الأربعة. خلاص كده؟ هذا التلازم العقلي اللي هو مفيش انفكاك. لكن هنا التلازم العادي معناه إيه؟ معناه يتصور، يعني وإن كان في الواقع مفيش انفكاك، لكن يجوز العقل أن ينفك، وإن حدث في الواقع أو في الوجود أو في الخارج مرة واحدة أو لم يحدث قط، ولكنه يجوز الانفكاك. زي خلق الإحرام عند تمس النار، فممكن تمس النار الشيء ولا يخلق الله تعالى تحرق، وهذا وقع بالفعل كده. أرضي سيدنا إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، والنار كانت مشتعلة وشديدة الاشتعال، حتى قيل إنها كانت تحرس الطير في جو السماء، ومع ذلك لم يخلق الله تعالى حرب سيدنا إبراهيم عند مماسة النار. يعني وجد الإحرام، وجد في النار، ولم يوجد الإحرام، أو يوجد مثلا الماء ولا يوجد الريق، أو الطعام ولا يوجد الشبع، وهكذا. أو ذلك من التلازم العادي، يعني يقول ألا يخلق الله تعالى على طريق خلق العادة، يعني يجوز أنه يتخلف، وإذا تخلف يسموه إيه؟ أن العادة أن النار تحرق، بس حرق النار مش تلازم عقلي، تلازم إيه؟ عادي. إيه الفرق بين هناك لما قال إيه؟ ومن يقول بالطبع أو بالعلة، يعني الذي يقول أنه الطبيعة والطبع هو اللي المؤكد، ويقول انه التأثير ده علة ومعلول، ما الفرق بينهما؟ العلة تتوقف على الشرط. العلة لا لا تتوقف على شرط ولا على ايه انتفاء معه، انما التأثير بالطبع ده على حسب كلامه التوقف على شرط. يعني النار مثلا تأثير النار ما هو؟ الإحراق. لكن هذا متوقف على شرط اللي هو المماسة، أن تمس النار الشيء اللي هو يحترق، ده الشرط ده. في بعد كده انتفاء مانع، يعني إذا كان الشيء اللي هو هيحترق مبلول، يعني أنت جبت ورقة مبلولة يبقى هنا حصل مانع من الإيه؟ اللي هو البلل. هذا هو الفرق بين الإيه؟ العلة. العلة لا تتوقف لا على شرط ولا على انتفاء مانع، أما الطبع يتوقف على إيه؟ شرط وانتفاء مانع. يبقى إذا هنا يجوز هنا إنه يتخلف، وإذا تخلف يعني التلازم العادة يبقى اسمه إيه ده؟ خرق العادة. ويكون في هذه الحالة الفعل اللي خرق العادة هو المعجزة، لأن المعجزة تعريفها كده أمر خارق للعادة، يعني المعجزة تخرق التلازم العادة تفكه، أما التلازم العقل ده ما تفكهوش المعجزة، وإلا هتنقلب الحقائق. يبقى المعجزة وظيفتها إيه؟ تفك التلازم الإيه؟ العادي. خلاص كده؟ يبقى المعجزة أمر خارق للعادة. قال بعضهم وهذا القول هو الظاهر، هو القول لأن العلوم الحادثة أعراض يعقب بعضها بعضا، فأي مانع من أن يخلق الله تعالى للعبد العلم؟ يعني قالوا يعني هنا التلازم بين المقدمات وبين القول الثاني، تلازم عادي، يعني قالوا ما فيش مانع أن ربنا سبحانه وتعالى يخلق للعبد العلم بالمقدمتين، مش مقدمتين صغرى وكبرى، ثم لا يخلق له العلم بالنتيجة. وفي هذه الحالة يكون أمر غير عادي، في العادة أنه إذا خلق الله تعالى للعبد العلم بالمقدمات يخلق له العلم بالنتيجة، فإذا لم يحدث يكون في هذه الحالة إيه؟ فرق للعادة، لكن العادة مستمرة. إلا إيه؟ يعني معناه بسؤال معناه هو مش بنقول إنه يعني توجد مقدمات، بس ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لأنه تلازم عادي، إنما لو كان على القول الأول غير ممكن. بس إيه معنى غير ممكن؟ يعني معناها لابد، لا مش ليس إيجابا على الله ولكن اختيار، بس الاختيار يكون فيهما معا أو في تركهما معا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا. القول الثالث خرجنا حضرتك عن مين؟ عن دائرة أهل السنة، ودائرة أهل السنة فيها قولين، قول بالتلازم العقلي شرحناه بالضبط، وقول بالإيه؟ بالتلازم العادي، ندخل على مين؟ المعتزلة. المعتزلة إنه الإفادة عندهم يعني الإفادة بالإيه؟ إيه اللي هيفيد إيه؟ مقدمات حصل لها ايه؟ بطريق التولد، طريق ايه؟ التولد. ومعناه ايه معنى التولد؟ ان يوجب فعل لفاعله فعلا اخر، انت بتفعل فعل فيتولد هذا عن هذا الفعل فعل اخر. يعني مثلا تعالى كده حركة اليد الموجبة لحركة المفتاح الذي في اليد، يعني مثلا انت مفتاح في ايدك فلما تيجي تحرك ايدك بتولد عن هذه الحركة حركة المفتاح الذي في اليد. او مثلا الساعة حركت يدي فتحركت الساعة التي في اليد، فيسمون الحركة اللي هي نتجت عن حركة اليد يسموها ايه؟ تولد. طبعا أبطله الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد، وإن ده مش تولد ده اسمه تلازم الشرطيات، وقال كده إنه القدرة المحال كما العبارة المحال غير مقدور، ووجود الشرط أو وجود المشروع دون الشرط غير معقول. يعني ما في شرط يبقى فيه مشروع، في مشروع يبقى فيه شرط، فلا يوجد المشروع دون الشرط، ولا الشرط اسمه ده تلازم، تلازم ايه؟ الشرطيات اللي سموه المعتزلة ايه؟ التولد، لأن التولد من خصائص الأجسام. التولد إذا معناها لازم تكون أنت تحمل خصائص ما هو ايه؟ ما جس. نعم؟ اسمه ايه؟ ايه؟ يعني الذي يلد هو الجسم. الله يعلم ما تحمل كل أنت وما تزيد الأرحام، والله ايه؟ تزداد. إذا معنى التولد أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد الموجبة لحركة المفتاح الذي في اليد أو الساعة الماضية. فالنظر على مذهبهم الباطل مخلوق للعبد بلا واسطة كحركة يده. يبقى كأنه عندهم حاجة، طبعا هم عندهم أفعال العباد دي مخلوقة لمين؟ للعبد، وليست مخلوقة لمين؟ للرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن العلم بالنتيجة على مذهب المعتزلة مخلوق له للعبد بواسطة فعله الأول الذي هو نظره كحركة المفتاح دي متولدة عن إيه؟ حركة اليد. مفهوم ده مذهب مين؟ يعني الفعل ده الأول ثم تولد عنه فعل إيه؟ آخر. زي مثلا أنت حركت يدك في الماء، لا في ماء، وضعت يدك حركت أنت الحركة، تحرك إيه الآن؟ تحرك يدك، فتحرك الماء نتيجة لحركة اليد. انت بتحرك يدك ويدك ليه؟ في الماء. فعندهم حركة الماء دي متولدة عن حركة الايه؟ اليد. ده مذهب المعتزلة، هو القول الثالث اللي سماه الشيخ عقلي او عادي او تولد. المذهب الثالث اللي هو القول الرابع. كيف مذهب الثالث والقول الرابع؟ لانه المذهب الاول قولان، في قولين، باربع اقوال وثلاث مجال. تيجي كيف دي؟ إذا كان أربع أقوال بأربع مجال، قالت ما هو الرأي المذهب الأول فيه قولان، كده تمشي صح كده. المذهب الأول فيه قولان، والقولان صحيحان، والأول المؤيد على حسب ما شاهد أو ما قال من صاحب النص. المذهب الثالث وهو القول الرابع اللي هو مذهب مين؟ الزنادقة. أنها يعني النتيجة تلزم عن المقدمات بطريق الإيجاب الذاتي، اللي هو تأثير العلة بذاتها في معلولها. فالنظر عندهم علة مؤثرة بذاتها في حصول العلم بالنتيجة، ويستحيل عندهم عقلا ألا تؤثر العلة في معلولها، بخلاف القول الاحنا الاول انه مش مستحيل عقلا، ان من باب الممكن، بس القدرة تعلقت بخلقهما معا او لا تتعلق او بتركهما معا، بخلاف هنا انك العلة مؤثرة فلا بد اذا وجدت العلة يوجد ليه المعلوم. ده القول ليه الرابع. ولذلك ماذا قال الشيخ؟ وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف. ما هو الخلاف الآتي؟ هل هو عقلي؟ هل هو عادي؟ وفهمنا ما الفرق بين العقل وبين العادي. يعني مثلا بعض الناس يسمع أن هذا أمر مستحيل، فتسأله هل ذا الشيء اللي تقول مستحيل ده، هل هو مستحيل عقلي ولا مستحيل عادي؟ فلا يعرف الفرق بين المستحيل العقلي وبين، ويخلط بينهم. وكثير من الناس يظنون ان الامور المستحيلة العادية دي امور مستحيلة عقلا، وليس الامر كذلك، بل هي ممكنة في العقل ولكنها مستحيلة بحسب العادة. ولكن مع طول الالف ومع المعايشة الطويلة نسي الناس انها امور ممكنة، فظنوا انها مستحيل عقلي وهي ليست كذلك. مستحيل العقل زي ايه؟ اجتماع المتزين. تمام كده؟ اجتماع الزوجية والفردية. الشيء زوج وفرد. وجود الشخص الواحد في مكانين في وقت واحد وفي زمن واحد. ده مستحيل عقلا. بخلاف ايه؟ المستحيل العادي. المستحيل العادي مثلا اللي راح سألته. المشي على الماء. يقول لك مستحيل. عقلا؟ لا. ليس عقلا. لانه ممكن العقل يجوز المشي حتى على الهواء. المشي على الماء او على الهواء. كل هذا ليس مستحيلا عقلا. انما هو مستحيل ايه؟ عادي. ده القول ايه؟ الرابع. ماذا قال بعد ذلك؟ خلاص يطلع الخاتم اول. هندخل على الخاتم. وقطع البرهان حيث وجد في مادة او سورة فالمبتدا في اللفظ كاشتراك او كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا وفي المعاني لا وفي المعاني البنين دول خطأ. حد بيقول لك خطأ البرهان. طبعا الصواب انه مش خطأ البرهان, خطأ القياس. انه ممكن يكون برهان ممكن يكون ايه غير برهان, مش كده؟ الخطأ هنا خطأ القياس عامة. الكام حاجة هم برهان وايه؟ جدل وطابة وشعر وقصة. طبعا يبقى خطأ البرهان يعني خطأ القياس, ولا يختص الخطأ بالبرهان. وإلا كان الخطابة والجدل والشعر ما فيهوش خطأ, لكن الكل ايه يمكن أن يكون فيه ايه الخطأ. يعني خطأ القياس خطأ أقسام الحجة العقلية بصورة عامة, فخصص وأراد ايه العموم. وقطع البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فلسفة في اللفظ كاشتراك أو جعل ذا تباين. هي أصل ذا يعني بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب. الأصل أن يقول جعل ذي, مش كده؟ المضاف إليه. أو جعل ذا تباين مثل الرديف مأخذ, يعني يجعل المترادف زي ايه المتبادل. هنشرح الكلام. خطأ البرهان. البرهان قلنا ايه المراد به القياس عامة, سواء كان برهان او غيره. ذلك لان ذلك لا يختص بالبرهان. الخطأ ممكن يوجد لغير ما هو برهان اللي هو ايه الاول اللي هو اجلاء واعلاء. فالمبتدا هنا قال كده وقطع القرآن حيث في مادة أو صورة فالمبتدا, يعني عرض المبتدا يعني الأول اللي هو القطع ليه في المادة, بل في مادة أو صورة. فالمبتدا اللي هيبدأ فيه اللي هو ليه القطع المادي. كيف يكون القطع المادي؟ يكون في اللفظ. وذكر لهم مثالين, أحدهما القطع بكون اللفظ مشترك والثاني رديف. قال ذكر مثالين. قال كاشتراك او المثال الثاني او جعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا. يعني الخطا المادي متكون من صورتين. ما هما؟ الاشتراك والاشتراك او التراجع. نحو ايه مثلا؟ يعني ذكر مثالين احدهما يتعلق بسبب كون اللفظ ايه؟ لفظ مشترك. ايه المثال؟ نحو قولك وانت تشير الى الذهب. اتبارك الى لفظ ايه؟ مشترك. ايه هو المشترك؟ العيب. لا, معنى كلمة مشترك. المشترك ان يعني اللفظ والعدد المعنى. يعني لفظ واحد ولفظ واحد والمعنى متعدد, او يسمى ايه ده؟ مشترك. لما هو مشترك على ما يعني مشترك لفظ مشترك ايه؟ لما نقول مثلا كلمة عين هذا يسمى مشترك, كده؟ ليه؟ لأن اللفظ واحد ولكن له معاني متعددة. يعني هذه العين التي نشر بها اسمها عين, والذهب اسمه ايه؟ عين. والبئر عين. والجاسوس سبحان الله, معاني مختلفة كل منها ما بين المشرق والمغرب, ومع ذلك لفظ ايه؟ واحد. فممكن تيجي يأتي القطع بسبب الاشتراك, فتقول كده تشير الى الذهب، الذهب ايه، وتقول هذه عين مش كده، ثم تقول وكل عين سيالة. ايه وجه الغلط؟ ان العين السيالة ليست هي عين الذهب وانما هي عين الماء. غير قطع جانا منين؟ من سبب الاشتراك. اذا ايه المشكلة هنا؟ انه لم يتحد الحد الوسط، عشان القياس يكون صحيح يبقى الحد الوسط ايه؟ يكون متحد، لكن هنا الحد الوسط ليس مفيش اتحاد، ده شيء وده شيء اخر. وفهمنا الان القطع جانا منين؟ واحد يقول هذه عين، الثاني يفهم عين ويقصد عين الذهب، وظنها عين ماء، فقال وكل عين سيال، يبقى النتيجة ايه؟ انه الذهب سيال، وليس كذلك، لانه السيالة هي عين الايه؟ عين الماء اللي هي تسيل. نعم. نعم؟ وهلا هنا الاشتراك اللي هو الاشتراك، تعريف الاشتراك، اما ان يكون مشترك لفظي، واما ان يكون مشترك معنوي. فالضابط هو ان يتحد المعنوي المشترك اللفظي، ان يتحد اللفظ ويختلف المعنى. اذا اتحد اللفظ واختلف المعنى اسمه ايه؟ مشترك لفظي. اما المشترك المعنوي ان يتحد اللفظ ويتحد المعنى ويتحد الوضع. ماذا يتعدد الافراد التي تحت ذلك؟ هذا هو الضابط بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنى. المشترك اللفظي ثاني ان يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، هذا المشترك، هذا من قبيل اللي احنا قلنا ده مشترك ايه؟ لفظي. اما المشترك المعنى لا، ده يتحد اللفظ ويتحد المعنى ويتحد الايه؟ الوصف، ولكن يختلف الايه؟ الافراد. زي ايه؟ انسان، انسانه اتحد اللفظ ومعناه واحد مش كده، ووضعه واحد موضوع للحيوان الناطق، ولكن ايه اللي يختلف؟ الافراد. كم انسان في العالم واللفظ ايه؟ واحد، والمعنى واحد، والوضع واحد، والمختلف فيه اختلف في الافراد. واضح كده؟ فاحفظ هذا الضرب ولا تكن من الايه؟ الغافلين. قاعدنا القضاء ممكن يكون بسبب ايه؟ اشتراك. ومنه ما يكون بسبب، في حاجة مهمة هنا، بسبب استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز وقت واحد. الاستعمال الحقيقي غير الاستعمال المجازي. تعالى مثلا اقول لك كده، في هنا مش كده، تعالى هنا الصورة دي صورة الايه؟ الكعبة. اقول لك هذه هي الكعبة، بس لما اقول هذه هي الكعبة مش بشير الحقيقة هنا، ده المجاز. اقول لك وكل، واذا كانت هذه هي الكعبة يجب الطواف بها، اذا فيجب الطواف بالصورة. هل ده صحيح؟ لا، هي من الخطأ جنين، من الخلط بين الحقيقة وبين الايه؟ هذه الكعبة وبين المجاز. فمثلا اخرج مثلا فيه في الحائط صورة فرس مش كده؟ رحت اشرت الى بدل صورة الكعبة خليها صورة ايه؟ فرس. وقلت هذه او هذا فرس. صحيح هذا فرس، بس ايه؟ صورة مجاز مش حقيقة. اقول هذا ايه؟ فرس. وروح اقول ايه؟ وكل فرس صحاب او صاحب. فروح اقول هذا فرس ايه؟ صحاب. قطع ليه؟ السبب الخلط بين الحقيقة وبين الايه؟ المجاز. اقول لك ذهبت الى المسجد فرأيت اسدا يخطب، شو كده؟ وكل اسد فله ايه؟ زئير. فهذا له حق، ده الاسد الحقيقي مش الاسد اللي هو على المنبر، ده اسد، ده شيء يعني مجاز مش حقيقة. جاءت الايه؟ المشكلة بسبب الخلط بين الحقيقة وبين الايه؟ احيانا يكون الخطأ بحاجة ايه يعني غريبة، يكون بسبب خفاء الحركة اللي هي تفرق بالاعلان والادغام. حنذكر مثلا في علم الصرف، يعني مثلا انت تشير الى جمال او الى مثلا كتاب زي كده، وتقول هذا ايه؟ كتاب وتقول هذا مختار، يعني أنت لما رحت أنت عملت في المكتبة فاخترت هذا الكتاب، هذا الكتاب مختار، يعني ما هي معنى مختار؟ يعني أنت اخترت هذا الكتاب يعني وقع عليه الاختيار، هو كل مختار حي، يبقى هذا الكتاب حي. انخضع جنين جامل انه مختار في الكتاب اسم مفعول، انما لما يكون على الانسان اسم فاعل. فشوف يعني انا مختار يعني انا ايه انا فاعل الاختيار، انما هذا مختار يعني وقع عليه الاختيار. اذا لما تشير الى جمال او كتاب فتقول هذا مختار، صحيح يعني مختار يعني وقع عليه الاختيار. وكل مختار حي، ما وجه الغلط؟ أن المختار الذي هو حي إنما هو المختار اسم الفاعل مش اسم المفعول، شوفين المختار هو اسم الفاعل وليس اسم ليه؟ لكنهما واحد في الصورة، لكن الطريقة بتاعتهم مش واحدة، يعني واحد في الصورة وليس واحدا في المعنى. إنما المختار اسم الفاعل لا اسم المفعول، وكذلك المضطر. إذا ما وجه الغلط؟ ممكن أن تقول هذا المختار، ما وجه الخطأ؟ أجل تشابه صورة اسم الفاعل مع اسم المفعول، تشابه صورة اسم الفاعل مع اسم المفعول، واضح؟ نعم. إذا هما الاثنين واحد، بس ده اسم فاعل ده اسم ايه؟ مفعول. وكذلك المضطر ونحو مما يتحد في اللفظ، اللي بيسموه في الصرف ده اتحاد في اللفظ دون التقدير. عارف انت لما تيجي مثلا في سورة البقرة فنصف ما فرضتم الا ايه؟ الا ان يعفونا، ده ان بتنصب الايه؟ الفعل الايه؟ المضارع، مش كده؟ واذا اتنصب الفعل المضارع يجب حذف الايه؟ النون، مش كده؟ نعم. ده عارف النون دي مش نون الجزية، نون النسوة الموجودة دي، لكن صورتها واحدة، بس الطريقة بتاعتها لما تيجي يعني صوت الفعل تجد مثلا اذا كان مسند للمذكر غير ما يكون مسند لمين؟ للمؤنث. يبقى الواو الموجوده دي اذا كان مذكر ما يظن يعفون في الذكور غير يعفون في ليه في النساء، بس حيث لام الفعل هي المحذوفه بخلاف الثاني. يبقى هنا اتحدت الصوره ولكن اختلف ليه؟ التقدير، يعني في مراحل غير المراحل اللي فين؟ في المذكر غير المراحل اللي فين؟ واضح؟ المثال الثاني الذي ذكره اعتقاد المتباينين المترادفين، يعني لما يعتقد انه ايه المتباين؟ التباين يعني الاختلاف والتغاير، فيعتقدهما ايه؟ مترادفين. لما يعتقد شيء متباين يعني مختلف متغاير، اذا اعتقداهما مترادفين فلا بد ان يوقع احدهما موقع الاخر، ومن هنا ياتي ليش الخطأ. كان يقول معتقد، يعني واحد يعتقد السيف ده كلمة سيف وكلمة ايه؟ اصطال. الكلمتين دول في الحقيقة ليس ايه؟ مش مترادفتين، ده في تباين بين السيف وبين ايه؟ اصطال. فيعتقد ان الكلمتين دول من باب الترادف. عارفين الترادف معناه ايه؟ اتحاد لما يكون مصدر، اتحاد لما يكون كلمتان مترادفتان ومتحدتان مفهوما وايه؟ وما مصدر. يعني الترادف معناه كده تعدد في اللفظ، اللفظ متعدد ومعنى واحد بخلاف الاشتراك عكسه. الاشتراك معناه اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، اما الترادف العكس، اتحاد تعدد اللفظ واتحاد المعنى. فهنا السيف والصارم كلهم متباينين، فاعتقادهما مترادفين يملئك احدهما مكان الاخر. فمثلا يشير الى سيف قاطع فيقول هذا صار شيخ، وكل سيف فهو اما طابع او غير طابع، فيضم اتحاد الوسط وهو غير متحد. ليه؟ لان السيف اسم للذات، والصارم اسم لذات يفيد القطع. والمراد بالمزايم هنا او التمام خلاف المراد بدليل المقابلة. مدام شيء حدثت مقابلة بينه وبين شيء اخر يبقى اذا يكون ايه مباين، كان في تقابل بينهما. انما المترادفان لا يجعل احدهما في مقابلة الايه الاخر. فلما اقول مثلا قام وقعد، يعني قام ولم يقل او قعد ولم يقل، جعلت هذا في مقابلة هذا. انما هل يمكن اجعل جلسة في مقابلة قعدة؟ ليه؟ لانهما ايه مترادفان. لكن الترادف ده ليس عيبا في اللغة العربية، الترادف ده في فقط الفائدة بتاعته تظهر في الاستعمال. يعني صحيح مثلا قعد وجلس واحد، مش كده؟ هي معنى قعدة معناها جلس، لكن تستعمل هذه في سياق وهذه في سياق آخر. فمثلا يعني في قوله تعالى إذ هم عليها قعود ولم يقل إيه جلوس، قيل لكم تفسحوا في المجالس ولم يقل في المقاعد، من المتقين في مقعد ولم يقل في مجلس. فقعد لي تفيد الدوام، هم عليها قول في مقعد صدق، انما المجلس ينفض. ولذلك يعني لا مجلس هذا مجلس ذكر هيدوم ولا هينفض. ولذلك قال اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس كل ساعه ونصف ساعه حمل تفسحوا، انما في الحاجة التاسعة ابدية قعود يعني دائمة خالدين فيها ايه ابدا. فلا يأتي ليه ولذلك العرب يفرق بين جلس وبين قعدة، فلا يقولون قعدة الا اذا كان قائما. تعالى في الحديث كده لما قال الا انبئكم صلى الله عليه وسلم باكبر الكبائر، عدد ثم كان الحديث وكان متكئا فجلس. فالجلوس يكون عن نوم او عن ايه عن اتكاء، انما القعود لا يكون الا عن قيام. ولذلك قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ما قالش ايه جلوسا، فيجي مع الايه مع القيام يجي القعود. فالترابط في جمال في اللغه وفي تنوع وليس فيه عيب. يعني بعض الناس يقول انت بتستعمل كلمات كثيره وهي بمعنى واحد، كل صحيح بمعنى واحد في الاشتراك العام، لكن كل واحدة فيهم لها مورد لا يمكن تصلح مكان الايه مكان الاخرى. واضح كده؟ ولذلك لما قال الله تعالى ان كانت واحدة فلها النصف ولأبوي، ولو كان لوالدي ينفعش به المعنى، رغم ان هو مثلا تظن الابوين هم الايه الوالدين مجاب التدليل، لكن ممكن يكون هنا يدخل مين في الاب والجن. ينفع يقول والدي حيدخل ام، مش هينفع المعنى الولي والابوي. فاذا كل سياق له ما ايه ما يناسبه. خلاص كده؟ بعدين ماذا قال؟ وفي المعاني ماذا خطر البرهان حيث وجد في مادة الأسطورة اللفظ كاشتراك أو يعني ذات تباين مثل الرديف مأخذ، يعني يجعلهما مأخذ واحد. ثم قال وفي المعاني الالتباس الكاذبة، بس خد بالك القول بتاعه جعل ذا أتى فيه بالألف، مش كده؟ والأصل أن يكون جعل ذي، ليه؟ لأنه بمعنى صاحب وهو مضاف إليه، فكان حقه ليه الجر. بعضهم قال في لغة بتخلي إيه تلزم حالة واحدة اللي هي لغة القصر، بل هذه اللغة مختصة بالأب والأخ والإيه والحم فقط، إنما الأسماء الخمسة أو الستة ما يدخلش اللغة اللي هي بتلزمها حالة واحدة، ده زي ان اباها وابا حلق قد بلغ بالمجد غايتها، ولم يقل غايتيها، قالوا دي لغة ولكنها ما تقولش فيها للأسف. لا ده مختلطة بأب وأخ وحم، مش داخل غيره. ولكن في تقدير والله أعلم، في مثلا في قوله تعالى هات كده ترك البلد فلا افتاح ولا عقبة فرق رقبة في يوم أو طعام في يوم ذي، ممكن تقدرها طعام في يوم ذا على أساس أنه بإذن اللغة الثانية، أو مسكينا أو طعام في يوم ذي يتيما ذا أو مسكينا ذا، والأصل هي إيه ذي بدل من إيه من ذا، فممكن على لغة يجوز والله تعالى أعلم، وإلا حيكون الإيه ذا جعلوا إيه ذا مكان ذي حيكون إيه خطأ. هنشوف ماذا قال. وفي المعاني للفتاة الكاذبة بذات صدق تفهم المخاطبة، الآن حيشير إلى الخطأ الإيه المادي اللي منشأه المعنى، خلاص كده. وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق تفهم المخاطبة، كمثل جعل العربي كالذات أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطعي. يعني هنا عاوز يقول لك ايه في الابيات دي، الخطأ في المعاني يكون ايه لاجل التباس المقدمة الكاذبة بالايه بالمقدمة الصادقة، وفيه ايه انواع شعات الوصيب فترة الجربة عشان بيسجل. يقول الان دلوقتي بيقول ايه وفي المعاني الالتباس الكاذبة بذات صدق تفهم المخاطبة، يعني عندنا الخطأ في المعاني يكون لإيه لأجل التباس المقدمة الكاذبة بالصادقة، والتباس المقدمة الكاذبة بالصادقة فيه أنواع، ما هي ذكر كمثل جعل إيه العربي كالذات أو ناتج إحدى المقدمات. إيه معنى جعل يأتي الخبر من جعل العربي كليه كالذات؟ فاكرين كيف ما تكلمنا في الكل العربي الذاتيات والعرضيات؟ نعم. ما هي الذاتيات؟ الجنس والفصل. الجنس والفصل الذاتيات. والنوع والنوع هو زمان المائية. وبعد كده الخاصة العرض عنده ليست من الايه؟ ليست من الذاتيات. يعني مثلا نقول كده الانسان، ما هي الذاتيات اللي في الانسان في تعريفه؟ الانسان حيوان دول ايه الجنس والقص دول الذاتيات. انما ضاحك ماشي كله دي ايه؟ عرضيات. فلو جعلت العربي كالذات يحدث الخطأ. مثلا السكمونيا اللي هو شيء يعني مسهل، دواء مسهل للصفران، لما نقول السكمونيا مبرد، وكل مبرد اي شيء ده يبرد حاجة ايه ثالث، تجد السكمونيا ده شيء ثالث. ايه وجه الغلط؟ ان السكمونيا دواء مسهل للصفران ليس مبردا بذاته، يعني بغير المبرد بذاته يعني غير واسطة. لما لا بواسطة انه مسهل الصفران، يعني نقول مثلا الدواء ده مبرد، هو مش بارد، ده سخن يعني مولع، بس ده يعمل ايه؟ ده يعمل اسهال شديد، فالاسهال الشديد يخلي البدن يشعر بالبرد. خد بالك لما ينزل البطنك هتعمل ايه؟ يكون الجو حر وانت ايه؟ تشعر بالبرد. في ناس كثير زمان كان يقول لك هو ايه؟ الدنيا برد ولا انا اللي ايه؟ البردان. ليه؟ لانه جايز يكون فيه اعتلال في صحته فيشعر بالبرد مع انه الجو غير ايه غير بارد. اهو كده اذا هذا الشراب لما كان مسهلا شعر الانسان بالبرد، اذا الدواء اللي هو مبرد يعني اللي بواسطة الوقت الايه الاخراج والاسهال وليس هو بارد، ليه؟ لانه ده عرض من الذاتي بخلاف الثلج ذاتي، كده؟ إذا لما يقول كده كل مبرد بارد، بس كل مبرد بارد إذا كانت هو بذلك، مش إذا كان بواسطة. تلقى هنا حدث القلب بين العرب وبين الإيه؟ وبين الذاتي. يلقى إذا انتقاص الصفراء من البدن يوجب البرد، يعني الشعور بالبرد، زي مثلا الواحد صايم عارف الجوع يشعر إيه؟ بأقل لمحة برد يشعر بالبرد إذا كان صايم. انما اذا اكل وشبع يعرف على شد المكيفه ما انت لسه كنت شايف انه كان ايه كان صائما. اذا السبب حاجه ثانيه في واسطه بخلاف المبرد اللي هو ليه الذاتي. يبقى المبرد الذي يجب ان يكون باردا هو المبرد بذاته لا بالعرض. فمن اين نشا الخطا؟ من جعل العرض كالذاتي، وايضا بعدها ايه؟ او ناتج احدى المقدمات. هي معنى او ناتج احدى المقدمات يعني جعل النتيجه مقدمه من مقدمتي البرهان بتغيير ما، وذلك بان يعبر عن المعنى في النتيجه بلفظ وفي المقدمه بمرادفه. إذا عبر في المقدمة بلفظ وفي النتيجة بلفظ آخر هو نفس اللفظ المراد فيه، لعمل إيه؟ جعل الناتج هو إيه؟ الناتج هو أحد المقدمتين. كأن تريد الاستدلال، شوف المثال كده، على أن كل إنسان ضحك، أو أنت تستدل على أن كل إنسان، فماذا تقول؟ تقول كل إنسان بشر، شنو؟ وكل بشر ضاحك، ينتج ان كل انسان ضاحك، لكن النتيجة هي نفسها المقدمة الكبرى، فالنتيجة هي عين الكبرى. ليه؟ لان البشر مرادف للانسان. تجعل الناتج زي ايه؟ زي المقدمة، يبقى ده خطأ. ليه؟ لانه لو سلم الخصم الكبرى ما أنكر النتيجة، ويسمى هذا النوع من الاستدلال يسموه المصادرة على المغلوب. ده نوع من الايه؟ المصادرة. يعني كأنك أنت ذكرت الايه؟ المقدمة وذكرت النتيجة، إذا كأنك صادرت يعني عملت ايه؟ مصادرة، إذا كأنك لغيت النتيجة وجعلت ايه؟ واحدة من المقدمات الكبرى هي النتيجة بسبب التلاعب، لأنه البشر هو الايه؟ هو الإنسان، فيظن الخصم إنه ده حاجة ثانية، إنما هو نفسه. نعم. إنه هذا مرادف لكلمة إيه؟ لكلمة إنسان، زي ما بعض الناس لما عمل وأنكر إنه آدم أبو البشر، برضه بإيه؟ بالمصادرة على المطلوب. لما قال مثلا حق سبحانه وتعالى إني خالق بشر، قال لا البشر غير الإنسان. لما البشر هو الإنسان. وقال الإنسان ولا بشر؟ على قلت لاحظ كده بقول لك بشر وليس انسان او انسان، فانا ايه؟ ساعدت انت في الوصول الى مرض. تقول له لا، هذه الكلمه مرادفه لكلمه ايه؟ انسان، لان الله تعالى خاطب الناس وقال من اياتي ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر، فسمي بشر وهو البشر هو الانسان، لا من باعتبار ايه؟ انه له بشر او انه ظاهر. واضح كده؟ نعم. طب وبعدين؟ والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كلك حاجة ثانية، جعل في الحكم لإيه؟ للجنس بحكم نوع من أنواعه، يعني الحكم الجنس ده يعتبر إيه؟ الجنس تحته أنواعها، فالحكم على النوع يبقى كل نوع له حكم. مثلا الإنسان نوع من أنواع الحيوانات، والإنسان وحده هو الإيه؟ هو الناطق. فإذا اتحد الحكم بتاع النوع على الجنس هيخلي الحيوان ناطق، فيدخل الفرس ويدخل الايه؟ الجمل ويدخل الأسد وهكذا. يعني يجعل للجنس حكم نوع من أنواعه، ده اللي يسمى إيه؟ يسمى إيهام العكس. يعني قلنا احنا يجعل للجنس حكم الايه؟ نوع. إنما لو عكس تمشي ليه؟ لانه الحكم الجنس ينسحب على النوع، انما العكس لا. يعني لو خدنا حكم الجنس حكم الحيوان يدخل فيه انواع، انما لو خدنا حكم النوع ما يدخلش فيه الجنس. وذلك لو سمى إيهام العكس، يعني كأنك إيه بدل ما تقول مثلا كل المفروض مثلا تقول كل إنسان ناقص، فقلت كل حيوان ناقص، فأنت أوهمت العكس، يعني كأنك عملت مغالطة، لأنك عكست به المراد وجعلت الخصم الذي هو في غفلة من أمره يفهم أن الحكم للنوع ده ينسحب على الجنس، إنما العكس هو الصحيح، فأنت غالط يعني أوهمت العكس، أو ده معنى اسمه إيهام إيه؟ كقولك المثال الفرج حيوان صح ولا؟ يقول وكذا وكل حيوان ناطق، هذا الحكم ده مش للحيوان، ده حكم ده لنوع من الأنواع اللي هو الإنسان، فإذا حتيجي النتيجة إيه؟ الفرج ناطق، ما سبب الخطأ هنا؟ إيهام العكس، يعني جعلنا للجنس حكم للنوع، إنما لو كان العكس هتمشي. ومنها وجعلك القطعي غير القطعي، دي مهمة، يعني يجعل في البرهان المطلوب فيه القطع، البرهان المطلوب فيه القطع مقدمة غير قطعية، هي معنى غير قطعية للظنية والمشهورة، بس كده يعني يجعل غير القطعي كالقطعي، وهذا يحدث به كثيرا، يعني يأتي بشيء بسبب أنه مشهور أو أنه مستقر فيجعله كالقطعي وهو في الحقيقة ليس قطعي. والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النفي من إكماله، أظن ده مفهوم، يعني الثاني من نوعي القطع له فساد القياس، يعني من جهة ليش الصورة، فاكرين الأشكال الأربعة وكل شكل فيه منتج وفي ظروف منتجة وفي ظروف غير عقيمة، فيكون القطع من جهة الصورة بأحد أمرين، الخروج عن الأشكال الأربعة، يعني يخرج عن الأشكال عقيمة، الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، الشكل الأول يتكون من إيه؟ محمول في الصغرى موضوع، الأول الثاني محمول فيهما، والثالث موضوع فيهما، والرابع عكس، فإذا خرج عن هذه الطريقة هيأتي بالغلط، يعني يأتي يخرج عن الأشكال الأربعة المعروفة كانت فيأتي بالغلط، يعني بتأليف ليس على شيء من الأشكال المذكورة لا بالفعل ولا بالقوة، زي مثلا يقول كده يألف حاجة من عنده كده، هذا حيوان وذلك جمال، فانت داخل في اي شكل ده، مفيش حد واخد مفرر، مفيش موضوع في الكبرى ولا موضوع في هنا ولا محمول في هنا ولا مفيش، هذا حاجة من عنده كده، ووجه الغلط انه الحد الوقت لم يتكرر. السبب الثاني ترك شيء من شروط الانتاج بحسب الكم أو بحسب الكيف، يعني كأن تكون كبرى الشكل الأول جزئية وصغراه سالبة، في حد ترك إيه؟ ترك الشروط، شروط الإنتاج، ما كل شكل له شروط إنتاج، فإذا ترك شيئا من الشروط التي تتعلق بالكم أو بالكيف لا ينتج، كأن يطال كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس. كلية الكبرى هنا اللي هو كلية الكبرى، فلما جاء بالكبرى جزئية أوهم، لما قلت له كل إنسان حياة ده صحيح، مش ممكن يجيب اثنين غلط، ما عشان يوهمك يجيب حاجة صح وحاجة غلط، زي الجماعة بتوع الأهل التنجيم والرمل والحاجات دي، تروح يوهمك بحاجات صحيحة وروح مدخل فيها ليه، ما يقدرش تجيب لك كل حاجة خطأ، لازم يجيب لك حاجة صح عشان تطمئن. فنقول لك كده كل إنسان كل إنسان حيوان، ماشي كده، يجيب لك الكبرى جزئية وبعض الحيوان فرس، ماذا يقصد؟ عرض يوهمك إنه بعض الإنسان فرس، أو يقال لا شيء من الإنسان في السالبة بفرس وكل فرس حيوان، ليوهمك إنه لا شيء من الإنسان في حيوان، هذا هو الوضع. اقرأ يا شيخ. هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود. قد انتهى الآن فين حنتكلم في القاعدة المشكلة؟ نعم أهلا أكمل ليه ما نمشي؟ عشان نكتب بس عشان بعد كده نبدأ في الكتاب الجديد. يعني أقرأ الأبيات ولا شيء؟ هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود. قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الأخطري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان. هذا خليك معك، هذا ايه اسم الإشارة اللي عليه النقوش او المعاني او اسم الإشارة عائد لما تضمنه كلامه كلامين الناصر المعاني من كلام هذا تمام. تمام يعني ده تمام يعني بمعنى متمم، يعني هذا تمام بمعنى ايه؟ تمام الغرض، يعني عاوز اقول لك تمام دي الغرض. ليه؟ لان هذا المؤلف ده ليس غرضا، يعني هذا الكتاب النظم بتاع السنة المنورة هو ده الغرض؟ ماذا الغرض؟ لا، هذا يقول هذا تمام الغرض. هل ده الغرض؟ لا، هذا تمام يعني متمم ذي الغرض، لأن هذا المؤلف اللي معانا ده سواء كان المتن أو الشرح ليس غرضا لشيء آخر، بل هو ذو غرض. ده هو له غرض، يعني هو صاحب غرض مش هو غرض. ذي الغرض بمعنى انه حامل ذو غرض، يعني حامل عليه، وذلك الغرض هو الرضا مع القبول. هو ده الغرض اللي يحوز الرضا والايه والقبول. يبقى هذا تمام الغرض، يعني ذو الغرض، لان المؤلف ده ليس هو الغرض، انما الغرض من هذا التأليف ان يحوز الرضا والقبول. واضح؟ هذا تمام الغرض المقصود. كلمة المقصود صفة كاشفة، وهو الغرض لا يمكن ان يكون الا مقصودا. ما دامت في الغرض الدلالة من تقاصد الغرض، يبقى هذه تسمى صفة كاشفة وليست احترازية. لماذا؟ لأن الغرض لا يكون إلا مقصودا. في واحد ليه غرض وما يقصدهوش، هذا مش غرض، هذا اسمه صفة ايه؟ صفة كاشفة. هذا تمام الغرض المقصود من أمهات. من هنا نقول على ايه؟ من بيانية ولا تبعيضية؟ نعم؟ ينفع تكون كده وينفع تكون كده. والله إذا كان جاب الأمهات كلها بيانية، إذا جاب القواعد كل الأمهات يعني القواعد تلقمين إيه؟ بيانية. تابور ما يبهاش جاب في كتب ثاني قواعد تلقمين تبعيضية، فخليك فاحل. نعم. فهو جاب هالك وانت حرة إفهم. تلقمين إما أن تكون بيانية وإما أن تصفح. هذا تمام الغرض المقصود من أمهاتي. هي أمهاتي ثم جمع أم أو جمع أمها، تنفع أمها أو جمع أم. واحد يقول لك إيه بس أمها أم أم تبقى أمها، جات منين الهاء؟ قال في إيه مفرد أم أم أو إيه أمها كده، زي الآية اللي هي بعض فسرها يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طبعا مشهور أنها جمع إمام وليس جمع أم، مش كده؟ يبقى من أمهات يعني من الأمهات يعني الأصول. هي الأصول، هي القواعد. يعني أول يقول ده الكتاب ده المادة ده عبارة عن إيه؟ أمهات أو قواعد، يعني أمهات يعني أصول قواعد. قواعد إيه؟ المنطق المحمود. لماذا قال المنطق المحمود؟ هو في منطق مذموم قال لك عربي؟ لما قال المحمود احتراز عن المذموم المحشوف بضلالات الفلاسفة اليونانيين وغيرهم، هذا مذموم لا ينبغي أن نتعلمه، ولكن إذا تعلمنا المذموم عشان نفهم كلامهم وعشان نرد عليه فليس في هذا ذم أيضا، فحسد الغرض الباعث على ذلك. أنا بتعلم كلام ومعارف فيه كفرات بس أنا محصل نفسي فيها ولا أتأثر بها ولا أعتبرها، أمال بس أدرسها ليه؟ عشان أعرف أرد عليهم أو أعرف ألاعبهم بالشيء اللي بيلعبوا بيه. الجهاز ليس مذموما، من تفاعات المنطق المحمود أراد أن يحترز عن مين؟ عن المنطق المذموم. قد انتهى يعني كده تم يعني بحمد رب الفلك شرف، يبقى قد انتهى بحمد. كيف انتهى بحمد؟ الباء هنا بتاع الموجودة فيه بحمد يسموها باء إيه؟ هذه باء المصاحبة يعني أو يسموها ثاني الملابسة. فانتهى تعين بعد ما انتهى في البداية الاستعانة، إذا كان فرقت وانتهيت يبقى هنا الباء دي اسمها باء الملابسة أو باء المصاحبة، انتهى مصحوبا بحمدي وشكري لرب الفلق. الفلق اللي هو ايه؟ الصبح. قل أعوذ برب الفلق، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى فالق الإصباح. هذا الفلق اللي هو ايه؟ فلق نور الصبح من ظلمة الليل. وقد انتهى بحمد رب الفلق. مفهوم كده؟ ها كمل. ما رمته من فن علم المنطق. ما رمته ايه معنى رمته؟ يعني ما اردته او ما قصدته. رمته يعني ما قصدته او اردته من فن علم المنطق يعني المحمود ايضا. نظره العبد الدليل المفتقر. نظمه العبد الدليل يعني هذا في مقام التضرع والتواضع وهضم للنفس. العبد الدليل المفتقر. فلما قال الفقير ماذا قال المفتقر؟ قال المفتقر أبلغ من الفقير، لأن الفقير معناه يعني المحتاج، والمفتقر معناه شديد الاحتياج، لأن يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فلما نقول أنا فقير يعني أنا محتاج، أنا مفتقر يعني أشد احتياجا، فهو خلى نفسه في إيه؟ في غاية أو في شدة الافتقار لمولاه سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ نعم. نظمه نظمه العبد الذليل المفتقر برحمة المولى العظيم المقتدر. صح. لرحمتي هو مفتقر لرحمة الله. ايه معنى مفتقر لرحمتي؟ يعني الرحمة تفسر بمعنيه القدس، يعني هو مفتقر لإحسانه او لإرادته الإحسان. يعني يبقى اما ان تكون الرحمة صفة ذات فإن معناها ان نقول الله رحيم نصفه بالرحمة، يعني معناها إذا جعلناها صفة ذات فمعناها مريد الإحسان فأرجعناها للإرادة. وذلك جماعة السلف يقولوا كنتم مسكين في صفات المعاني وربنا ملوش صفات ثانية غير السبعة، يقول له بلغ أمهات الصفات يعني ما عدا ذلك يرجع إليها. مثلا الغنى مريد الغنى، مريد كذا مريد كذا، يدخل تحت كل إيه؟ اللي انت عاوزه تحت الإرادة. شفت كده؟ يبقى هنا إما أن يكون معناه إذا كان صفة ذات يبقى مريد الإحسان، طب وإذا كانت صفة ذات يبقى معناها الإحسان، يبقى هو مفتقر لإحسانه تعالى. لكن لا يصح إرادة المعنى الأصلي. إيه هو المعنى الأصلي؟ اللي هو الرحمة إذا كان عنده رقة كده يعني يتأثر كده ويحن كده ويتألم، يعني كده واحد كده يقول لك أنا حصيت له رقة كده كأنه ضعف كده، ده لا يصح إطلاقه على الله تعالى لأنه ده خاص بالأجسام، خاص بالبشر أو بالناس. يبقى إذا ورد الصفة تستحيله في حدث ربنا زي قاعدة بيقولوا بحدث المبدأ وتطلق بحدث الغاية. في المبدأ تؤول. أما في الغالة مثلا أنت لما يرد قلبك وتحن كده وتطعم حدين ليه هتحسن إليه. فكل ما يستحيل على الله تعالى بحسب المبدأ يفسر بحسب الغالة. خلاص كده؟ نعم. أنت الرحمة عندك معناها رقة في القلب، حاجة تحت في قلبك تخليك تريك وتلين، إنما ده ما ينفعش بالنسبة لمين؟ لله. فنفسر بحسب المنتهى، بحسب النهاية مش بحسب الإيه؟ البداية. فولذلك شوف حتى في القرآن، شوف عظمة القرآن، قال تعالى إن رحمة الله، رحمة الله ولن يؤنس. ليه؟ لأنه أراد بها الإحسان. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، والإحسان مذكر. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن إحسانه قريب من المحسنين. جاءت ليه قريب؟ فإنها ليه مؤنث؟ ليه؟ لأنه تفسر بما تقول إليه هو الإحسان، والإحسان لا يكون قريبا إلا من المحسنين. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الأخضري عارض الرحمن. نظمه العبد الذليل. نظمه العبد الذليل المفتقر. لرحمة رب منها. نعم. لرحمة المولى العظيم المقتدر. لرحمة المولى العظيم المقتدر. اللي هنا عندك المقتدر ولم يقل القادر. الجزار ايه؟ المقتدر أبلغ من القادر. ليه؟ زي ما قلنا المقتدر. لأن الفقير اللي هو المحتاج، والمفتقر اللي هو شديد الاحتياج. يبقى المقتدر ده معناه ايه؟ يبقى القادر معناه الموصوف بالقدرة، مش كده؟ أما المقتدر معناه التام من القدرة. كمال القدرة يقال ايه مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ولم يقل ايه؟ قادر. إذا مقتدر أبلغ من ليه؟ من القادر. ليه؟ أن المقتدر القادر معناه إيه؟ معناه موضوع بالقدرة، والمقتدر معناه تام القدرة. للفرق بينهما لو قلت هذا قادر يعني موصوف بالقدرة، لو قلت مقتدر يعني بتمام القدرة أو بكمال القدرة، فيكون مقتدر أبلغ من إيه؟ الأخضري عابد الرحمن المرتجي من الأخضري. نسبة إلى إيه؟ نسبة للأخضر. إيه هو الأخضر؟ لما أقول الأحمري يبقى نسبة إلى الأحمر، الأسودي إلى الأسود، أمال الأخضر يقول لك ده جبل اسمه الأخضر. فين ده؟ في المغرب على مشتون على الألسنة، يعني هو منسوب لهذا الايه الجبل. يمكن كان ساكن بجواره او كان سمي للبلدة المقيم بها باسم هذا الجبل، فسمي الايه الاخضري، كانه يعني الى مكان او الى موضع. انما هو بالامس منسوب الى الصحابي الجليل العباس ابن مرتاس، يعني نسبوه الى هذا الصحابي. انما الاخضر ده جبل فين؟ في المغرب الاخضر. اما الاخضري نسبه الى هذا الايه الجبل. الأخضري عابد هو اسمه عبد الرحمن. ما جت من آل التنين ماذا؟ عشان الوزن. أو أراد أو لم يرد اسمه، وإنما أراد الوصف، يعني هو وصفه أنه عابد واسمه عبد الرحمن. هو لما قال عابد الرحمن ما أراد الاسم، وإنما أراد إيه؟ الوصف. الأخضري عابد الرحمن المرتجي. ايه المرتجي يعني؟ فهو الرجاء، يعني معناه ايه؟ الرجاء والامل. وعندك حاجة ثانية بمعنى واحد، يعني الرجاء يرادفه التأمين. في حاجة ثانية معهم الطمع، ولكن الفرق بينهم بين الثلاثين، ان الرجاء ده ما صاحبه اخذ بالاسباب، والا فيكون طمع. يعني مثلا واحد بيذاكر وبيجتهد ويريد ان ينجح، يبقى هذا ايه؟ اسمه رجاء. انما واحد نايم كده وكسلان ومردد اسمه طمع. كما أقل حياة يطمع في جنة اسم الوطمع. إذا كان ما فيش أهل من الأسباب يسمى إيه؟ يسمى طمع. إنما إذا الفرق بين الرجاء والطمع الأخذ بالأسباب. ويرادفه التأمين. يعني لما يقول أملي كذا إذا معناها لا يأخذ بليه أنا أملي أن أصبح وزيرا أو أصبح كذا. إذا الأمل معناها ليه الرجاء. بس بشرط أن يكون معه أخذ بالأسباب وإلا فهو طمع. مغفرة تحيط بالذنوب. المرتجي مغفر به المنان. معروف كده في الصلاة كده؟ نعم. الطمع اللي هو هنا مذموم لأنه هو غير مصعب الإسماء. الطمع بتاعي بقى اللي هو يكون ربما خوفا وطمع. ده شيء تشتغل. لا هنا المعاني اللغويه غير المعاني اللي توضع يعني يعبر بها بالطمع. كان المؤمن مع انه يعني دي ملاحظه مهمه من تقول لماذا مثلا سيدنا قال والذي اطمع مش كده جاءت على لسان السليم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي فكان المفروض يقول ارجو لانه اخذ بالاسباب. يعني كانه يوهم هذه الكلمه انه الخليل يطمع من غير ايه لا دي لمعنى ثاني اخر ابعد من ذلك. وانه مهما انا اخذت بالاسباب مش هتكون ايه مقابله لما لنعم الله تعالى. يعني مهما كان كانه ما فيش اسباب. يعني كنت لاحظ انه مهما عملت مش هيكون يعني في مقابل مغفرة. فكانه اسبابي كعدمها ولكن انا مامور شرعا. فعبر بالطمع زي كانه ما عندوش حاجه. يعني زي كنا ربنا حد معايا ده اعتبره ما فيش حاجه. فانا صراحه طامع وحيد بس انا اخذ الاسباب حقيقه بمعنى اعلى لهضم النفس. وكان ما قدمت بالنسبه لعفوك لا يساوي شيئا بمعنى اخر. وزي كانوا يدعون ربهم خوفا لكن مع ذلك كانوا خاشعين وكانوا قانتين بخلاف الجماعه الثانيين اللي هم تستحي. يدعون يعني معناه بس ليه بتجاب لفظ طمع؟ عشان اقول لك اعمالهم يعني كانهم يعني ينكرونها ولا يرون لها يعني. مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب. مغفرة تحيط بالذنوب. يعني معنى تفيد يعني معناها ايه شاملة للذنوب كلها مش يغفر لي ذنب وكده عملنا ايه يعني عاوز يعني المغفرة تشمل جميع الذنوب. ان الله تعالى يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ان الله يغفر الذنوب. يعني عاوز الذنوب كلها تسلفها. وان يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. مغفرة تحيط بالذنوب مش بس فقط لعرض حاجة أعلى كمان. وتكشف الغطاء عن القلوب. حتى ليه؟ قالت يعني هو عاوز مغفرة تمسح الذنوب تمحوها. وبعدين عاوز حاجة ثانية ليه تكشف الغطاء عن القلوب يعني تزيل الحجاب الغطاء الحجاب الحائل بينها يعني بين القلوب وبين علام الغيوب الحاصل بسبب الذنوب. يعني الذنوب دي لما تكون كثيرة تعمل ايه؟ رأي حاجب قبل ربنا سمحنا مش هيعاقبنا عليها لكن عاوز يشيل الغطاء ده الحجاب عشان يرى التجلي ويرى الانوار. فمش فقط يريد ايه محو الذنوب ده عاوز ايه تجلو القلوب قلوب العارفين لها قلوب. يعني تشيل الغطاء عن هذه القلوب فترى بنور الله سبحانه وتعالى لان الغطاء ما حصل لها الا بسبب ايه؟ بسبب الذنوب. نعم. الغطاء فهي الغطاء بس حذفت الحمزه قصر بس الغطاء. وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. وحتى في الجنة شوف كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر العلماء في الآية بتاعت سورة الكتاب قولا غريبا. يعني مثلا في مثل الجنة التي يعلم فيها أنهار استغرب المفسرين بعد ما يدخل الجنة أهل الجنة لم يدخلوا الجنة إلا بعد مغفرة الذنوب، فهل بقي عليهم ذنوب بعد دخول الجنة تحتاج إلى مغفرة بعد ما دخل؟ ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة. هذه اللي هي كان عليها وتكشف الغطاء، يعني كأنه الآثار بتاعتها موجودة فتحتاج إلى مغفرة أعظم. فأهل الجنة دخلوا الجنة بعد أن غفر الله تعالى لهم الذنوب، ولكنهم لا يستطيعون أو لا يستحقون النظر إلى الله سبحانه وتعالى إلى وجهه الكريم إلا بعد أن يزيل به الغطاء. فعظم مغفرة ثانية أعظم من المغفرة الأولى، وهذا هو السر في أنه جد بعد كده بعد الدخول، يعني معناها الغفر اللي هي العقوبة على الذنب، ولكن الآثار اللي ترتبت عليها لسه مع انهم دخلوا الجنة. واضح؟ يلا. وأن يصيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. سبحانه وتعالى. وكن أخي للمبتدئ مسامحا. طب شوف الشرح هذا خلاص. ما هو نقرا بدري وبعدين مش مع بعض ماشي؟ مش هو مش عندك موصول كله ما فيش حساب. وكن اخي للمبتدئ مسامحا. تقرا السابق عشان نكتب بس بسرعه. اقرا من اول في دلاله المبتدئ. لا من اول ما وقفت الشرح هو في دلاله المبتدئ ما قراش. في دلاله المبتدئ ما قراش الشرح. لا قراته ماشي. مخلص من ارض وامر الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال العظيم الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه معروف شيخنا في الضمير امين. وفي دلاله المقدمات على النتيجه خلاف الاتي: عقلي او عاجز او تودد او واجب والاول مؤيد. خلاص ده كله مفهوم مش كده؟ نعم. اقول في افاده النظر الصحيح للنتيجه اربعه مذاهب. الأول أن النتيجة لازمة للنظر. والأول مؤيد هذا المذهب الأولاني في أهل السنة والجماعة ولا على القول الأول؟ لا مش الأشعري، بتاع الإمام الحرمين والغزالي. شو هو القول؟ هو العقل ده، هو المؤيد ده، يعني هو اللي يعني تؤيده الشواهد ده. لأنه ما رأينا في يعني إحنا بنجوزه عادة اللي هو وجود المقدمات بدون النتيجة، يجوز يعني عقلك، إنما تأييد ليه الرأي الأول. نعم. يقصد به قول مين؟ إمام الحرمين والغزالي. الأول أن النتيجة لازمة للنظر، يعني حتى لو قلنا أهل السنة، ما هو القول الأول أيضا مدار من أهل السنة، الجويني والغزالي منين؟ أهل السنة. ولا من الوحي. إذا القول إيه اللي تم؟ هو نفس الجملات الأول من المذاهب أم الأقوال؟ من الأقوال، ما هو الواحد. الأول المؤيد عن المذهب الأول هو المؤيد، والقول الأول هو المؤيد. لو قلنا المذهب الأول هيشمل الأشهر العالي، هو مثلا العقل. والاثنين مؤيدين أيضا بالأدلة. ده مؤيد وده مؤيد. فلو خليتها الأول بس خد بالك هنا. العقليون أو عاجون أو كولد أو واجب أربعة دول مش كده؟ نعم. هنا أراد الأقوال ولم يرد المذاهب. عرفت كده؟ نعم. لأنه لو أراد المذاهب لذكر ثلاثة. لما ذكروا أربعة يعني أراد إيه؟ الأقوال. الأول أن النتيجة لازمة للنظر نجوما عقليا لا تنفك عنه. بمعنى أن من علم المقدمتين امتنع أن لا يعلم النتيجة. هذا مستحيل يعني أنك تعلم المقدمين وما تعلمش النتيجة. إنما اللي هو الممكن إيه؟ أنك ما تعلمهمش مع بعض أو تعلمهم مع بعض بخلاف قول الفلاسفة. واضح؟ نعم. فالعلم بالنتيجة لازم في المقدمتين كلزوم الرؤية للمرضي. زي ما أنا قلت لك في رؤية من غير مرئي، كيف تكون رؤية؟ نقولنا كده في إمام الغزالي قال عبارة ممتازة، يقول هذا الكلام، قال المحال غير مقدور ووجود المشروط دون الشرط او الشرط دون المشروط غير معقول. واضح كده؟ المدرس في شرط، كيف لا يكون مشروط؟ في مشروط يبقى في شرط. بقول لك رؤية، كيف تسمى رؤية دون ايه؟ مرئي. وهو نسب الى الحرمين رحمه الله. الثاني ان العلم بالنتيجه عالي يمكن تخلفه عن النظر. شوف يمكن يعني امكان عقلي مش امكان وقوعي. شفت واحد علم بالمقدمتين دون العلم بالنتيجه؟ قال لك ممكن، بس ممكن كده وجبت كده ما يرتب المقدمتين روح ميت. طب ما هو النتيجه موجوده بالقوه. موجوده برضه. يعني حتى قبل ما ينقل بس كل ما في الامر لم يخرجها يعني بالصوره، انما هي موجوده بالايه؟ بالصوره. لان النظر مخلوق لله تعالى، والعلم بالنتيجه يوجد عنده لا به. وهذا مذهب الشيخ الاشعري رحمه الله. مين يوجد عنده لا به؟ حتى لا تكون ايه؟ لا، لو قال به هتبقى معناها علة او اثر. لما يوجد يعني مثلا عندما ينزل الماء، انزلنا من السماء ماء فيحيي الله تعالى الارض عندما ياتي الماء لا به. ثم معناها لو كان به بمعناها هو غير قادر على ان ينبت من غير الماء، فجعل اقتران عنده لا به. لو كان به خلاص كده. الثالث أن العلم بالنتيجة متولد عن النظر، بجعل النظر مصدورة الناظر مباشرة، فالنتيجة متولدة عنه كتولد حرفة القادم عن حرف الإصبع، وهذا مذهب المعتزلة البالين له على أصل المندوب، وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه. وهو المعتزلة طالما جعلوا للعبد خلق فمعناها لابد أن يقولوا هذا الخلق. الرابع أن النتيجة معلول للنظر وهو علة، وهذا مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير العلة وهو باطل. يعني يستحيل عند الفلاسفة أن يوجد النظر بدون النتيجة مقدمات، يعني بدون المستحيل، لأنه عندهم النتيجة معلول والنظر علة. هل توجد العلة من غير المعلول؟ لا. كيف تسمى علة؟ أو المعلول كيف؟ واضح؟ لأن العدة لا تفارق معلولها والنظر لا يجامع النتيجة، لأنه ضد العلم فلا يجامعه. ثم قال: وقطع البرهان حيث وجد. أقول الواجب في صحة النتيجة الافتراض عن الخطأ بالقياس، والخطأ طارة يكون من جهة مادة القياس وتارة من جهة صورته. وشرحنا كيف يكون في المادة وكيف يكون في الصورة. نعم. والأول إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فاستعمال اللفظ المشترك في القياس فيشبه المراد بغيره، كقولك ما فيه عين أي شمس، وكل عين أي تنبع الماء سجاد. زي ما نقول في الذهب نفس الحكاية. والمثال اللي بعده بتاع صارم وسيف معروف. نعم. وبعدين ارتباط القضية الكاذبة بالقضية الصادقة. هذا المثال بتاع ارتباط القضية من جهة. وأما من جهة المعنى فلأن تلتبس قضية كاذبة لقضية صادقة، فقولنا الجالس في السفينة يتحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع، ينتج الجالس في السفينة لا يثبت في موضع. والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية هي محمول القضية الأولى. زي المثال بتاع ايه؟ السقمونيا. يعني مثلا تقول الجالس في السفينة يتحرك، صح ولا لا؟ الجالس في السفينة يتحرك، طب وكل متحرك؟ يعني خد بالك كيف أنا جالس وأنا متحرك؟ ممكن أكون جالس كده في السيارة، ما اتحركتش، ولكن أنا متحرك بحركة الإيه؟ لما اقول كل متحرك لا يثبت في موضع، المغالطه جت منين؟ لانه كل متحرك بذاته، انما المتحرك هنا بواسطه حركه السفينه. فجعل الحركه العرضيه مثل الحركه الذاتيه، وهذا خطا. لانه لو كنت انا ثابت في مكاني في السياره لم اتحرك، والسيارة راحت مثلا اسكندرية انا ما زلت في القاهرة وانا جوا السيارة لان انا متحرك ايه بحركتها الجهاز اسمها حركة ايه عرضية غير الحركة ايه الذاتية فخلط بينهما جعل العرضي جعل ايه مثل الذاتي حكم ايه هذا بعد كده ليه وجعل النتيجة للمفروعات الكلام الاخير عشان اقول الامهات ايه هذا بعد هذا تمام الغرض من المقصود. أقول الأمهات جمع أم وأم كل شيء أصله وتقدم هن أم الكتاب يعني أصل كده أم كل شيء أصله وتقدم مرادفه وتقدم مرادفة الأصل القاعدة والمحمود الخالص من كلام الفلاسفة والعقائد المنافسة للشريعة والفلق الصبح ورقمه من النظم هو الكلام المقفى الموزون قصدا يعني كلمة النظم دي خد بالك في الأصل تطلق على إدخال اللآلئ دي لؤلؤ في السلك اسمها نظم اللآلئ ده أصلها كده لكن المراد هنا هي جمع الكلام على وجه التخفية والوزن إنك نظمه يعني هو معنى كلمة نظمه هم يعني جعله ايه كلام مقطع كلام موجود او معنى منظمه نعم وهذا الرقم من نخل الرجل واجزاؤه مستفعل التمرات والعرق الرجل مستفعل بالتمر والعرق المتصف بالعبودية وهي غاية التلذذ والخضوع وليس للعبد وصف اشرف منها وليس للعبد وصف اشرف وليس وصف يعني مفيش حاجة أعلى من إنك توصف بالعبودية شرك؟ نعم ولو كان في أعلى منها الحق سبحانه وتعالى في غاية يعني في مقام التسجيل والتكريم والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بوصف العبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده شوف مع ان المقام مقام يعني دلال وتشريف وتعظيم ومع ذلك فاذا ما فيش اشرف من ان توصف بانك عبد ومما زادني شرفا وكدت اضع دخولي تحت قولك يا عبادي ده اشرف حاجه ربنا ادخلك تحت هذا الخطاب يده ادم وليس للعبد وصف اشرف منها ولهذا قدم موصوفها على غيره مفيش اشرف من كده مهما كنت اشوف حتى وصف العبوديه في المقام ده اشرف من وصف الرساله والنبوه ده هو الاساس من كل من في السماوات والارض الا هذا الرحمن ورحمه الله احسانه او اراده احسانه على ان عاطفه الاحسان اراده احسان على ان عاطفه الاحسان فهي من صفات الافعال على الاول ومن صفات المعاني على الثاني والمتكي المؤمل والفنان فعال من المجد وهو تعداد النعم وهو محمود من الله مذموم من الخلق والمغفره السد ومعنى احاطتها بالذنوب المغفره لها معنيين إما معناها الستر يعني بين يعني مثلا أذنب ذنبا فغفره الله تعالى يعني كثره إيه معنى إن الستر يعني الستر في اللغة معناه الإحالة يعني لما أعمل ساتر كده قلت حجاب يعني ستار بيني وبينك مش كده؟ نعم إذا المغفرة معناها إيه؟ ستر إما بين الذنب وبين العقوبة يعني انت ما تبني باستحقيت ايه العقوبة فاذا تترك الله يعني ان لا يعاقبك او معنى غفر لك الذنب يعني مش هتعاقب عليك لكن في معنى ده الاحالة بين الذنب وفعله لان الاحالة بين الذنب وبين العقوبة ده معنى او بين الذنب وفعله يعني بس بين الذنب ووقوعه ولذلك المغفرة بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لك تفسر بالمعنى الايه؟ بمعنى الإحالة بين الذنب وبين الوقوع فيه إذا لم يقع ذنب أصلا أو معنى المغفرة بخلافنا احنا الذنب مننا الوقوع بين الذنب وبين العقوبة عليه. لما هناك بين الذنب وبين فعله لا يقع فيه. ومعنى إحاطتها بالذنوب ستر جميعها وكشف الغطاء عن القلوب عبارة عن زوال الضار عنها. يعني يغفر الذنوب كلها جميعا أو معنى الإحاطة. والثواب جزاء العمل، والعمل لأجل الثواب غير مذموم، وإن كان العمل لذات الله تعالى تعظيما له أكمل. الواحد يعمل عشان يثاب، هذا غير مذموم، لكن الأكمل والأعلى أن يعمل لإيه؟ تعظيما لحق الله، حتى في ما أوحى الله تعالى به إلى داود: يا داود لا يكن أحدكم كالأجير السوء إن لم يعط لم يعمل، أو كالعبد السوء إن لم يقف لم يعمل. لماذا أنت تعمل أو تعبد الله؟ لأنه تعالى أهل لأن يعبد، حتى لو لم يخلق جنة ولا نار أو لم يكن هناك ثواب أو عقاب، تعبد ولا ما تعبد شيء؟ تعبد، أنه تعالى مستحق للعبادة بذلك، بصرف النظر في ثواب أو في عقاب. أو ده معنى العبودية الكامل. لكن أخر أنت لم تصل إلى هذا المعنى، خلاص أعبد عشان الثواب أو خاف من عمياتك، ما أنت مش هتنفع غيرك. لو وصلت شيء في الزوقية العالية خليك أنت في المقام اللي أنت هنا أصبر. يعني ممكن أن يعمل العبد ربه يعني حق العبودية مع خوفه ومحبه، ليش من عائل؟ الخوف منه يعني الخوف حيكون من عقابي، يعني من الخوف حيكون من العقاب مش من الذات، الخوف من عقابي. شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ اللهم إني أعوذ بإيه؟ بعفوك، بعفوك، لا لسه الأول بعفوك من عقوبتك، مش من معافاتك، ما هي العفو من عقوبتك؟ يبقى هنا العفو ده يعني عدم المؤاخذة، والعقوبة يعني المؤاخذة. يعني كيف كانت الاستعاذة؟ يعني الاستعاذة دي فعل من فعل، ده فعل وده فعل. فلما ترقى زيادة كده استعاذ بصفة من صفة، برضاك من سخطك. فلما سمع مشاهدة الأفعال ومشاهدة الصفات لم يجد إلا الخير، فقال أعوذ بك منك، فديت ترقى وصل إليه بالكمال. إيضاً بإيضاً بك منك، مفيش داعي ثاني. وقوله فإنه أكرم عزة لقوله مرتجي من ربه إلى هنا، أي إنما أملت منه هذا هذه الأمور لأنه أكرم من تفضل بها، وأفعل تفضيل ليس على ذلك، إذ الكرم حقيقة ليس إلا له سبحانه، ولا يخفى ما في طلب المغفرة أولا وطلب الثواب ثانيا من التخلية والتحليل. ثم قال ده الأبيات الختامية، ثم قال وكن أخي للمبتدئ مسامحة، كن أخي يعني هنا إيه نداء، يا أخي أصحاب أداة النداء عشان الأخوة دي معنى فيها قرب مش كده، وكن أخي هي الأخوة هنا أخوك إيه؟ أخي الإسلام، يعني يقول لك أخي أي بالدين، إنما المؤمنون إخوة. وخذ بالك العجيب إنه إخوة دي غير إخوان، إخوان دي يكون مثلا للأخوة في الدين أو مثلا في شيء، أكون وعباد الله إخوان، إنما يجي مثلا في الآية فإن لم يكن ثلاثة ميراث غير، فإن كان له إخوة، إذا قال القرآن إخوة إذا معناها إخوة في النسب. بمعناها إخوة النسب، وإذا قال إخوان بمعناها في غير في غير النسب، لكن جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون ولم يقل إخوان قال إخوة، فأنزل أخوة الدين منزلة أخوة النسب بل أشد، فجعل الأخوة اللي هي في الإيمان زي أخوة النسب بل أقوى، فقال إنما المؤمنون إخوة، يعني زي كأنهم أخوة في الإيه؟ من أب وأم واحد بل بل بل أعلى من أخوة الدين. وكن أخي للمبتدئ مسامحا، ولما قال المبتدئ يريد نفسه، يعني أقول لك أنا مبتدئ مع هذا العلم وهذا الفيض العظيم، ولكن قال ايه عن نفسه مبتدئ. هذا تواضع من المؤلف حيث جعل نفسه مبتدئا. مش واحد يقول لك انا لم اسبق، انا اول من كتب، انا كل شيء، انا الانويه دي موجوده كده بكثره. كل ما تفتح تقول لك انا بعض الناس يتأدب ولد الفضل، ايه معناه ابن الفضل بعد ما قلت انا؟ يعني بعد ما نسب الى ذاته، ايه معنى بفضل الله؟ معناه لا، بس حاطينها زي كما يليق به. بعد ما يرد التشبيه والتشبيه لك ايه معناها بعد؟ معناه لا. وكن اخي للمريدات مسامحه، وكل اصلاح الفساد ناصحه. وكل اصلاح الفساد ناصحه، اللام هنا بمعنى في، يعني وكن في اصلاح الفساد. اللام بمعنى ايه؟ معنى الفساد هو رجع من زنا ولا شرب خمر. ايه الفساد هنا؟ يعني الكلام الفاسد، يعني الخبر، يعني الكلام الذي ليس صحيحا. مش الفساد يعني الرجل كان من جمله يفعل محرمات، لا، يعني الكلام الفاسد الخطأ. يعني إذا وجدت خطأ فأصلحه. وأصلح الفساد بالتأمل، وإن مليحة فلا تبدلي. قيل كن مجيد صحيحا، يعني معناها كن متأمل، يعني مفارس تدفتريك على يعني كم من عائبها قولا صحيحا لا شيء فيه. وآفته من الفهم السفينة مدى المفرحش تريس وشوف، مش بقول لك كلام ده خطا يا اخي، لما اشوف اخر وشوف اول وشوف منين، يعني وان بديهة، مش على البديهة كده، مش انت يعني بالتامل، يعني ادرس الاول وحاول. واضح؟ اذ قيل كم مزيف صحيحا لاجل كون تخميني قبيحا. يعني اذ قيل كم، كم هنا بيقولوا عليه ايه؟ كم للتكثير، كم يعني للتكثير. وتسمى ايه؟ خبرية، اللي يكمل التأثير اسمها كامل ايه؟ الخبرية. ومزيف، مزيف انت اللي بعد هذه اما بالجر على انه تمييز، اما بالرفع على انه خبر، وبعض قال بالثلاثة كمان، يعني يجوز الرفع والجر والنصب. يعني مزيفا ماشي تمييز، ومزيفا على الإضافة، ومزيفا على انه ايه؟ خبر، يعني ينفع فيها الثلاثة. وكل من لم يختصص لمقصده العذر حق واجب للمبتدي. يعني ما عندوش انصاف، قول له يا شيخ عيب عليك لسه، ده يعني انسان صغير السن من الشيخ الاخضر الف هذا النظم العظيم وهو عنده 21 سنه، يعني لسه يعني في مبتدا والعذر حق واجب للمبتدي. ولبنيه 21 سنة. قلت بقى من الكلمة دي يحتمل انها تقرأ بصيغة التصغير مع تشديد الياء. وتحدث الهمزة. هتبدأ ايه؟ لبنيه التصغيرة، لبنيه 1. يعني هتشيل الهمزة وتشدد الياء. ويحتمل تقرأ ايه؟ بالجمع كده، مع اسكان الياء مخففة وإثبات الهمزة. صح. وحلقة في حاجة ثانية، فين النون بتاعة الجامعة دي؟ ما هي جامعة دلوقتي محذوفة بسبب ايه؟ الإضافة. نون تلك إعرابها أو تنوينة احذف من ما تضيف، تحذفها. أصلها لبنينا، مش كده؟ فحذفت النون عشان ايه؟ ولما حذفت النون سكنت الياء وقطعت الهمزة، تبقى هنا جمع. والجمع لازم يكون في نون، ثاني النون حذفت عشان الايه؟ الإضافة. لا، إذا كان جمع هتبقى لا مش مشدد، هتبقى لا ساكنة. يا إما تقول ولبني إحدى كده بالتصغير، أو تقول لبني إحدى، بني يا بني آدم، أصل إيه؟ بني دي أصل إيه؟ بنين كده؟ ثاني النون عشان الإيه؟ الإضافة مش كده؟ لا تات قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو، بنو تعرف بالواو وبالياء بحسب موقعها، هنا مرفوعة، آمن الفاعل بنو، إنما لما تكون بني يبقى هنا مجرورة أو إيه؟ أو منصوبة، مفيش حد حل حاجة، إن كانت مجرورة أو منصوبة يبقى فيها إيه؟ الياء ان كانت مرفوعه بالفعل ليه سواء. ولبني 21 سنه يعني في 21 سنه النظم اللي شرح في الدنيا والدنيا كلها ده. ولبني 21 سنه ولبني 21 سنه معذره مقبوله مستحسنه يعني هي معذره مقبوله مستحسنه يعني له عذر يقبل يعني مقبول يعني يطلب منك ان تقبل العذر يعني العذر ده مقبول وفي عذر واحد تخلف عن الامتحان مقدم عذر هل كل الاعذار بتقبل؟ هنا العذر ده مقبول لانه سن 21 سنه وبعدين مستحسن يعني كمان مش مقبول فقط ولكنه حسن يعني عذر مقبول ايه وحسن صح. معذرة ايه كلمة معذرة دي؟ لما تيجي يسألك واحد عن كلمة معذرة ده نوع حيل مصدر ميمي بمعنى الاعتذار يعني لما تقول معذرة يعني كأنك تقول اعتذر لو واحد مثلا صدمك كده وخبرك تقول ايه معذرة يا اخي يعني اعتذر اليك يعني مصدر ميمي معناها ايه اعتذر ذات كما في عاشر القرون ذي الجهل والمزاد والبطون اذا كان القرن العاشر الهجري وصفه كده جهل وفساد وكده احنا بنقول كتير لو سمحت ده الفساد عارف زمان كنا بنقول ايه الفساد زمان كان ليه اصول يعني ليه كده قواعد الان الفساد فسد يعني بيجي كده مش مرض يعني الفساد كده ملوش يعني كان الفساد او الجامل الفساد ليهم نظام كده ما كانش اي واحد يعرف يكسب لازم يعني يتعلم كيف يكسب انما الان فسد اقصد الفساد نفسه الفساد بيجي مش فساد بيجي شوف نكسر. اقول طلب المصنف متعصبا ممن نظر في كتابه ان يسامحه من زلل وقع فيه وان ينصح في اصلاحه وان يتامل في ذلك ولا يعجل لأن الغالب على المستعجل عدم الإصابة وتدقيق الصحيح لكل فهمه إذ لو كان فهمه حسنا لما استعجل يعني دائما المستعجل يقع في الإنكار والاعتراض وهو إيه يعني أنا مرة مثلا كنت كاتب على سبيل المثال البحث كاتب من فوق كده مقدمة وتحتها بسم الله الرحمن الرحيم أنواع زي مثلا عنوان كتابة يعني انا مثلا اكتب هنا فوق الكتاب في المعرفه عنه فوق ولا لما ابدا ده العنوان مجرد ما شاف كلمه مقدمه راح كتب ايه كله امر لا يبدا فيه بسم الله يا ابن اسمح بص يجي تحتها بسم الله الرحمن شوف التعجل فالانسان ما يتعجلش يعني يا سرير ثم اذا المصنف امر ان يقال لمن لم يحاول الصواب اي المقصود من كلامه نعم لمن لم يحاول الصواب يعني لمن لم يحاول ان يصوب يعني مثلا لم يصل لم يعني مثلا ممكن يجد له وجه من الصواب لم يحاول ذلك يعني اراد انه كده يقطع منه ده خطا ما حاول ان يجعله صوابا فاهم ليه؟ يبقى العذر حق للمبتدئ نعم العذر حق للمبتدئ متأكد ينبغي أن يلتفت له فإنه ابن 21 سنة ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها خصوصا وخاصة من كان عنده في هذا السن الصغير إذا زل زادل أو أخطأ فعذره مستحسن مقبول ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها خصوصا وهو في القرن العاشر المشتمل اهله على الجهل والفساد والبدع والقرن 100 سنه وقيل لماذا سمي القرن قرنا؟ لانه يقرن جماعه بجماعه يقرن دور بدور خلاص كده في عمليه اقتران يقرن زمن بزمن القرن العاشر ها قرن ايه؟ التاسع اللي بعده ده يعتبر قرن هذا بهذا يعني نظمهما فإن قلت وكن لإصلاح الفساد إلى آخره يغني عن قوله وأصلح الفساد فما فائدة ذكره بعد قلت إنه لا يغني عنه، لأن الأول أمر بإصلاح الفساد، والثاني أمر بإصلاحه مع التأمل لا مع السرعة، فمفاد الأول غير مفاد الثاني. الأول أمر بإصلاح الفساد، والثاني أمر بإصلاحه مع التأمل. في زيادة يعني ما أفاده الثاني غير ما أفاده الأول. ثم قال: وكان في أوائل المحرم تأليف هذا القتل المنظم. يعني عاوز يقول التاريخ هنا، في أوائل المحرم سنة 41 بعد المئة التاسعة، يعني 941 هجرية كان هذا المنظم. من سنة 41 من بعد تسعة من المئين. ثم الصلاة والسلام والمسلم. وطالما دخلنا بعد التسعة للقرن العاشر، بعد نجمة المرتيب التسعة والقرن العاشر، لأن القرن العاشر يبدأ من ايه؟ 901. طب 900 بالضبط كده ده تمام القرن التاسع. ولذلك هنا حدث خطأ في العالم لما احتبروا بالألفية الثالثة سنة كام؟ 2000. المفروض الألفية الثالثة تبدأ من 2001. لما 2000 دي تمام الألفية الثانية، بس ما درستوش منطق معلش. ممكن تبقى يا مولاي؟ لا ما صبروش يعني كده. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه افتقاد السالكين سبل النجاة. افتقاد جمع ايه؟ افتقاد. وسرمدا معناها ايه؟ سرمدا معناها مش هذا دائما. سرمدا يعني دائما. قل أرأيت من جعل الله عليكم ليلة سرمدا يعني دائما. نعم. رجتي المنظمة. رجتي على أي منظوم شعري؟ لا بالبحر معين اللي هو ايه؟ تابعه لست مرات، مش اي شيء، مش اي نظم. يعني النظم على بحر على بحر النظم معنى ايه؟ جمع الكلام في قوافي ليكون موزونا، هذا معنى النظم، بخلاف الاصل اللي جمع اللؤلؤ في السلك. بس هنا في استعارة. نعم؟ ها؟ جمع رجيز العرب. جمع رجز. رجل نفر. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه اتقاد السالكين سبل النجاة. ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع. أبرجا الجمع برج. وطلع. وطلع البدر المنير في الدجى. الدجى ده جمع. شنو؟ جمع ايه؟ دجية بضم الدال وسكون الجيم، يعني الظلمة. الدجى جمع مش مفرد. نعم. والمفرد دجية. دجية بضم الدال وسكن الجيم. أقول أخبر المصنف أن تأليف هذا الرجل كان في أول محرم سنة 41 و900 من الهجرة النبوية على ظاهرها أفضل الصلاة والسلام. وتقدم معنى الصلاة والسلام. ما ذكرش ليه التاريخ الثاني اللي هو الميلاد، هم ما كانش لحد القرن العاشر ما حدش كان يكتب التاريخ الميلادي ابدا. الكلام ده جاء في المتاخرين، كل التواريخ ما كانش تاريخ الا هو ده. تاريخ الايه؟ الهجري. التاريخ الثاني ما كانش لحد، حتى في الدولة الى الان التاريخ الرسمي هو التاريخ الايه؟ الهجري. الجريدة الرسمية التاريخ الايه؟ الهجري. فكان كل تاريخ ده محدش كان يكتب ابدا، ده هذا ظهر في القرون المتاخره. وانصرمت الدائم، وتقدم معنى الآلي والصح، وتقدم وجه تقديم الآلي على الصح. كل ما تقدم في البداية. نعم. وقوله ما قطع الشمس النهار، المقصود منه التعميم في جميع الألفاظ، كما ان قوله فيما تقدم ما دام الحجر. كان عاوز يعني ذكر هذا، ولكن اراد التعميم في جميع الاوقات، زي قوله تعالى فسبحان الله حين ايه؟ سوره وحين وبعدين وعشيا وحين، يعني اراد جميع الاوقات في اي حاجه كان، يعني مش عاوز يقول لك التسبيح يكون في الصبح وفي المساء وفي الظهر، لا عاوز يقول لك الاوقات كلها. بدليل حين تمسون حين تصبحون. خد بالك الله الحمد دي جمله ثانيه، والكلام هنا وعشيا معقوب على ايه؟ على تمسون وتصبحون. التقدير الكلام كده. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض. دي نفسي فهمت المراد عموما الأوقات. هل هناك وقت لا نسبح فيه؟ المراد عموما أن التسبيح يكون سبحان الله حين المساء وحين الصباح والحمد وعشيا من جملة دي هذه كلمة جملة مرتبطة بالعطف عليه وعشيا ومعطوفة على مثلا أنه هنا في فائدة كمان مهمة حين تمسون. في بعض الناس يفهم أنه العشي اللي هو المساء، لا العشي اللي هو إيه بعد العطف العصر وقبل الغروب لوقت العشي غير المساء. وإذا كان شكران قال له حين تمسون وقال له وعشيا بل العشي غير المساء. والأبرج جمع برج وهو اسم لجزء من 12 جزءا من الفلك الثامن وهو مقسوم 30 جزءا كل جزء يسمى درجة والشمس تقطع في كل يوم درجة فتقطع الفلك في 360 يوما وهي عدد السنة الشمسية. إذا قطع المدة لجزء معناها سنة السنة الشمسية اللي قام 365 يوم ما هو 300 خد بالك ما هو اليوم ده احيانا لما تحسب الايام تجد حاجة عجيبة تجد مثلا اليوم الكلام ده في السنة الهجرية اللي دخل السنة المحسوبة السنة الثانية لما تيجي تحسب الشهور احسب مثلا كل شهر 30 يوم احسبها كنت 29 يبقى كام سنة 30 في 12 360 في شيء ما جيت منين الخمس ايام او الست ايام دي اقول لك في يوم انت لما تجيب الايام تجد اليوم 24 ساعة لكن ممكن تلاقي ربع وعشر دقائق ونص ساعة مش بالضبط فتحصل من الكسور دي الايام اللي هي الفرق دي ولذلك تجد الشهر يا اما 29 يا اما 30 وال 29 من شهر 29 تبقى 6 شهور وال 30 تبقى 6 شهور. ليها حسبة غريبة بمعنى انه الخمس ايام دي هي فرق للدقائق يعني تيجي في الصيف اليوم غير الشتاء ومواقيت الصلاة تزيد وتنقص يعني مثلا حسبوها اليوم 34 دقيقة في السنة كلها هي اللي يحدث منها الفرق في زيادة السنة ونقصان. والبدر اسم للقمر ليلة 14 يوما. مرة واحد جاوب إجابة غريبة لما سألوه الشهر 30 يوم والسنة فيها 12 شهر يبقى على بعض كان 360 زي ما قلنا قلب واحد السنة 366 يوم 6 أيام درجون مين راح قلب 6 أيام وربنا خلق فيهم السماوات والأرض لو كل سنة هيغلبهم تحت 6 أيام الفرق ده اللي السماء اللي خلق فيهم. والبدر اسم للقمر ليلة 14 يوما من الشهر العربي. والدجى جمع دجيا وهي الظلمة. وهذا آخر ما أردنا كتابته ونسأل من وفقنا له أن ينفع به إنه على ذلك قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بلغتم بالصلاة على رسول الله وندعو إيه للمؤلف والشارك الناظم والشارك والقارئ والمدرس والسامع والضارب والمطلوب وكله إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى ال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك وكتابك بماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. قبول الشيخ الأخضر ومسألك كذلك بالشيخ كما تقول نسألك في من درس ولمن قرأ ولمن سمع الإجابة والكذاب والقبول نسألك لمشايخنا الله تعالى أحياء وأمواتا والأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين أن تجازيهم عنا خير الجزاء إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.